صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة، تصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعتي لطف الفظيع؟ الفظيع حيث الحسين خيل العدا طحنت ضلوعايا ذبحته نظامين إلى جنب الشريع. الوريد مخضبون فطلب رضيع. ما حتى منهم أخلى يربو. كربلاء ضمت مصابي شبان لكنهم على الغبرة مذابح شبان والكرسي شبايا بما تهنى صار مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب الماء بلاغ 20 سنة مرمي جرحه القام تجريح والله حساب أولاد ما خطت لحاها صار عرار والتراب صار غطاء وش حال هاللي سهر الليل برباها من يوم شافهم على الغبرة مذابي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من القيم الجمالية التي تجسدت في مدرسة كربلاء قيمة الدمعة الصادقة وفي حديثنا حول هذه القيمة نتناول عدة محاور تحديد مفهوم الدمعة الصادقة وبيان المنطلقات الفطرية للدمعة الصادقة وأهمية الدمعة الصادقة على المظلوم خصوصا أهل بيت النبوة. نجي إلى المحور الأول، تحديد مفهوم الدمعة الصادقة. الإنسان مركب ومؤلف من جهتين، جهة مدركة وجهة محركة، والجهة المحركة تابعة للجهة المدركة. الجهة المدركة تنقسم إلى أربع قوى. القوة الحسية والقوة المتخيلة والقوة الوهمية والقوة العاقلة. القوة الحسية وظيفتها استيراد المعلومات من خلال الحواس الخمس، والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذه القوة التي تستورد المعلومات عن طريق الحواس الخمس هي القوة الحسية، وهناك القوة المتخيلة. القوة المتخيلة هي القوة القادرة على رسم الصور وتركيبها. إنسان إذا أراد أن يبني بيتا ينصب في ذهنه، يرسم في ذهنه خارطة لهذا البيت. القوة المتخيلة هي التي تقوم برسم الصور في ذهن الإنسان، خصوصا الفنانين والرسامين لديهم القوة المتخيلة تعمل بنشاط وتعمل بوضوح. القوة الثالثة هي القوة الواهمة. القوة الواهمة هي التي تدرك الأشياء الجزئية، مثلا حب أمي لي وحبي لأمي، هذه أشياء جزئية. حبي لصديقي، حب فلان لي، بغض فلان لي، هذه أشياء جزئية تدركها القوة الواهمة، هذا يسمى واهم. القوة الرابعة هي القوة العاقلة، وهي التي تدرك الأشياء الكلية. الأشياء الحسية تدركها قوة مستقلة اسمها القوة الحسية، أما الأشياء الكلية فتدركها القوة العاقلة. مثلا نقول كل مسبب يحتاج إلى سبب، هذه قضية كلية، هذه القضية الكلية تدركها القوة العاقلة. مثلا نقول بأن الفرح ضد الحزن، هذه قضية كلية، هذه القضايا الكلية تدركها القوة العاقلة. فهناك قوة لدى الإنسان تدرك قضايا كلية لا ترتبط بأحد ولا ترتبط بزمن ولا ترتبط بمكان معين. هذه القوى الأربع، حسية ومتخيلة واهمة وعاقلة، كلها تندرج تحت عنوان الجهة المدركة في الإنسان. هناك جهة محركة، بعد أن يدرك الإنسان المعلومة يحتاج إلى جهة أخرى وعنصر آخر تحركه نحو العمل ونحو السلوك. الجهة المحركة التي تدفع بالإنسان نحو العمل أيضا تنقسم إلى ثلاث قوى: القوة الشهوية والقوة الغضبية والقوة القلبية الانفعالية. القوة الشهوية إذا أدرك الإنسان أنه محتاج إلى الطعام، قوة شهوية تدفع به إلى أن يتناول الطعام، فهي قوة حركة. إذا أثير الإنسان، اعتدي عليه بنوع من الاعتداء، القوة الغضبية بعد أن يدرك أنه اعتدي عليه، القوة الغضبية تدفع به للانتقام والدفاع عن نفسه. وعندنا قوة ثالثة هي القوة الانفعالية، القوة القلبية. يعني الإنسان تعرض عليه نعمة يدخل عليه السرور، تعرض عليه مصيبة يدخل عليه الغم والحزن. شخص يحسن إليه يحب ذلك الشخص، شخص يسيء إليه يبغض ذلك الشخص. هذه القوة التي تطاوع، يعني القوة التي تستجيب للإثارات الخارجية، القوة التي تطاوع وتستجيب للإثارات الخارجية، تفرح وتحزن وتحب وتبغض، هذه هي القوة القلبية، وهي القوة الثالثة من القوى المحركة. هناك نقطة بحثها علماء العرفان، كيف يحصل الاستجابة، كيف يحصل التوافق بين القوة المدركة وبين القوة المحركة؟ أحيانا نرى الإنسان يستجيب لما يدرك، وأحيانا لا يستجيب لما يدرك. يعني أحيانا الإنسان مثلا يسمع الموعظة فيستجيب لها ويقلع عن ذنبه، أحيانا لا، يسمع الموعظة مكررا مفصلا ولا يستجيب لها. ما هو السر في أن القوة القلبية أحيانا تستجيب للقوة المدركة وأحيانا لا تستجيب؟ لماذا القوة المحركة لا تستجيب أحيانا للقوة المدركة؟ ما هو سر التخلف، تخلف القوة المحركة عن القوة المدركة؟ هناك أسباب ثلاثة يذكرها علماء العرفان تشكل موانع وعوائق أمام استجابة القلب للإدراك، أمام استجابة القوة المحركة للقوة المدركة. المانع الأول الخوف، أحيانا الخوف هو الذي يمنع من الاستجابة. يعني شلون الخوف يمنع من الاستجابة؟ ذكرنا في الأعوام الماضية هذا المثال الذي يمثل بعلماء العرفان لعدم تطابق القوة المحركة مع القوة المدركة. لو أن إنسان وضع معه جنازة، جنازة إنسان ميت وضعت مع إنسان حي في ظلام، وأقفل عليهم الباب، قالوا أنت نخلي وياك هذه الجنازة الليلة ترتاح هنا، وأقفل عليهم الباب، وظل هذا الإنسان الحي مع هذه الجنازة في غرفة مظلمة، هنا هل تستجيب القوة القلبية للقوة المدركة؟ لا، لا تستجيب. القوة المدركة تقرر أن هذا جسد ميت لا ينفع ولا يضر، وأن هذا الجسد لا يتحرك ولا يسبب أي ضرر على الإنسان، هذه القوة المدركة. لكن القوة القلبية لا تستجيب لذلك، القوة القلبية ما زالت تخاف، ما زالت ترتاب، ما زالت تتردد. إذن القوة القلبية قد لا تستجيب للقوة المدركة لمانع، وذلك المانع هو الخوف. الخوف يمنع الاستجابة، يحول دون الاستجابة. أيضا أنت تشوف كثير منا مثلا يرى أن صديقه على خطأ لكن يخاف أن يكلمه، خاف على مشاعره، يخاف على عواطفه، يرى أن الفكر الفلاني فكر خاطئ لكن يخاف أن ينقد هذا الفكر لأن المجتمع لا يقبل منه هذا النقد، بالتالي هو يعرض سمعته وشخصيته للاهتزاز وللغمز واللمز إذا نقد الفكر المعين. إذن هنا قد لا تستجيب القوة المحركة للقوة المدركة نتيجة وجود مانع، وذلك المانع هو الخوف والجبن، خوف الإنسان على نفسه، على سمعته، على عرضه. الخوف قد يمنع الاستجابة، مع أنه ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. يعني الألم اللي تحصل نتيجة الانتظار أشد من الألم إذا وقعت فيه وصادف أنه مؤلم، فإن انتظارك له أشد من وقوعك فيه. زين؟ العامل الثاني والمانع الآخر من موانع استجابة القوة المحركة للقوة المدركة حدة الشهوة. البشر يختلفون، كل بشر يملك نصيبا من الشهوة لكنهم يتفاوتون في درجات الشهوة. هناك بشر يمتلك شهوة عارمة، شهوة صاخبة، وهناك بشر يمتلك شهوة أقل من تلك الدرجة. أحيانا حدة الشهوة مانع من استجابة القوة المحركة للقوة المدركة. يعني إنسان مصاب بسكر مثلا، ويدري أنه مصاب بسكر، ويدري مثلا أن شو يسموها العصيدة الحلوة مثلا، يخوش مثال الحلوة، حلوة العمانية المسقطية بعد هذه ما لا ترد ولا تبدع. زين، هذا يدري أنه مصاب بالسكر وأن أكل هذه الحلوة يرفع من نسبة السكر في جسمه وقد يعرض نفسه للخطر، لكن حدة الشهوة تمنع استجابة القوة المحركة للقوة المدركة وتحول دون ذلك، وبالتالي القوة المحركة تتصرف بدون رجوع إلى القوة المدركة. هذا عدم الاستجابة، عدم التوافق، حال دونه حدة الشهوة لدى الإنسان. إنسان مثلا والعياذ بالله عند علاقة مع امرأة أجنبية، علاقة غير مشروعة، علاقة جسدية، علاقة كلامية عن طريق النت، أي نوع من أنواع العلاقة مع الفتاة الأجنبية حرام بدون عقد شرعي. زين، هو هذا أصر على العلاقة ويدري أن هذه العلاقة محرمة، يدري أنه في طريق خاطئ، لكن القوة المحركة لا تستجيب للقوة المدركة نتيجة حدة الشهوة التي تفصل بينهما. ولذلك ورد على لسان النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. العامل الثالث الكبر. أكو بعض الرؤوس عنيدة، أحيانا الكبر يمنع استجابة القوة المحركة للقوة المدركة. الإنسان يدرك الحقيقة لكن لا يستجيب لها لكبر في نفسه. نفسه نفس خشنة، لا تخضع للحق، لا تخضع للفكر الصحيح، نفس تأذى إلا أن تعيش مع مصالحها ومع دوافعها الذاتية ومع نزعاتها الفردية. الكبر قد يمنع استجابة القوة المحركة للقوة المدركة. لاحظ القرآن الكريم يتحدث عن اليهود، وهذا منطبق على اليهود إلى قيام الساعة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. يعني العامل الذي يمنع اليهود من الاستجابة هو عامل الكبر، بينما هذا العامل مو موجود في القسم الآخر. عامل الكبر وأنهم لا يستكبرون، عامل الكبر مانع من الاستجابة. هذا اليهودي يرى أنه شعب الله المختار، يرى أنه عنصر متميز على العناصر كلها، يرى أنه عرق متميز على العروق كلها، فكبره يمنعه من الاستجابة. وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا، يعني هؤلاء القسيسون والرهبان من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن عندنا قوة محركة قد تستجيب للقوة المدركة، وقد لا تستجيب لموانع ثلاثة ذكرناها. هنا يأتي دور الدمعة الصادقة، الدمعة من أي قسم؟ طبعا الدمعة ليست من قسم القوة المدركة، هي من قسم القوة المحركة. الدمعة فعلا من أفعال القوة المحركة لدى الإنسان. الدمعة التي تنزل على خده تنقسم إلى ثلاثة أنواع: دمعة نادمة، ودمعة كاذبة، ودمعة صادقة. الدمعة النادمة هي الدمعة على أمر فات لا يرجع بعد ذلك، خلاص. افترض إنسان أصيب بإعاقة في بدنه، بعد ما يفيد الآن يبكي ما يبكي، ما يغير من الواقع شيء، هذه تسمى دمعة نادمة، بعد ما يفيد شيء، ما يتغير شيء. إنسان خسر أسهمه في التجارة في البورصة، بعد ما ترجع الأسهم مرة أخرى مع السلامة، زين؟ الدمعة الآن دمعة نادمة لا أثر لها، لا يمكن أن تغير من الواقع شيئا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، الدمعة النادمة. وعندنا دمعة كاذبة. دمعة الكاذبة يعني هذا الممثل من يطلع على خشبة المسرح ويبكي، يبكي هو ترى بس بشير هيك ماكو شيء، هذه دمعة كاذبة. هو عنده قدرة على أن يبكي نفسه في أي وقت، هذه القدرة على إبكاء النفس دمعة كاذبة. زين، ورد عن النبي محمد المنافق من ملك دموع عينه، اللي بيده الدمعة، وقت اللي يبكي يبكي، وقت اللي يضحك يضحك، كيف؟ المنافق من ملك دموع عينه. نيجي إلى القسم الثالث، النوع الثالث، الدمعة الصادقة. الدمعة الصادقة تتألف من عنصرين: عنصر الأول الانفعال لهدف إنساني، والعنصر الثاني البكاء من أجل تحقيق ذلك الهدف الإنساني، هذه تعتبر دمعة صادقة. الدمعة الصادقة مزيج من الانفعال والفعل، الإنسان إذا أدرك هدفا إنسانيا هذا انفعال، فإذا تفاعل معه وبكى من أجل تحقيق ذلك الهدف الإنساني، هذا التفاعل الخلاق هذا من مقولة الفعل، هذا من مقولة الفعل الهادف، وهذا ما يسمى بالدمعة الصادقة. يعني مثلا الإنسان أدرك ذنوبه، عنده ذنوب معاصي، أدرك هذه الذنوب، انفعل نتيجة رؤيته للذنوب القذرة والوسخة التي تلوث شخصيته، حينما انفعل مع هذه الذنوب عند هدف إنساني وهو هدف التغيير، يريد أن يغير صفحته، يريد أن يغير واقعه، يريد أن يغير شخصيته، هناك هدف إنساني انفعل لأجله وهو تغيير شخصيته وتغيير صفحته من سوداء إلى بيضاء. هنا إذا بكى من أجل تغيير الشخصية، من أجل أن يكون البكاء وسيلة لدفعه وتحريكه نحو محو هذه الذنوب واقتلاع هذه الآثام والرذائل، هذه الدمعة الساخنة التي تحول الإنسان من مريض إلى سليم، من مذنب إلى مطيع، من إنسان مصر إلى إنسان تائب، هذه الدمعة هي الدمعة الصادقة، لأنها مزيج من الانفعال والفعل الهادف، الفعل من أجل تحقيق هدف معين. وهذا اللي قرأناه في الآية المباركة، القسيسيون والرهبان لما سمعوا القرآن يتحدث به النبي، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى دمعة صادقة، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. زين، هذا كان كلامنا في المحور الأول، تحديد مفهوم الدمعة الصادقة. نجي إلى المحور الثاني، صل على محمد وآل محمد. ما هي المنطلقات الفطرية للدمعة الصادقة؟ هل الإنسان يحتاج إلى الدمعة أو ما يحتاج؟ قد يظن الإنسان أن الدمعة صفة الضعيف، الإنسان الضعيف هو الذي يبكي، ما الإنسان القوي ليش يبكي؟ المرأة لأنها عاطفية تبكي، أما الرجل الذي يمتلك قوة الإرادة وقوة الحجم والصمود لماذا يبكي؟ إذن البكاء صفة الضعف، سمة الضعف، لأن البكاء وسيلة للمرأة، وسيلة للضعفاء. البكاء ليس منسجما مع الرجولة ومع قوة الإرادة لدى الإنسان، والصحيح أنه لا، الإنسان يحتاج إلى الدمعة الصادقة. هناك منطلقات فطرية ينطلق منها الإنسان في تفاعله مع الدمعة الصادقة. كيف؟ المنطلق الأول التنفيس من ضغوط الحياة. أحيانا الحياة تضغط على الإنسان، يمر بظروف قاسية، ظروف خانقة، سواء كانت ظروف عائلية أو ظروف اجتماعية أو سلوك شخصي. إذا مر الإنسان بظروف خانقة، هذا الإنسان ما لم يعبر عن ذاته يتحول إلى شخص انتقامي. هذا الإنسان بنظر مدرسة علم النفس التحليلي، هذا الإنسان ما لم يعبر عن ذاته، ما لم يفصح عن داخله، يتحول إلى شخصية انتقامية خطرة على المجتمع، ولو أنها تتحول إلى شخصية حاقدة على المجتمع. هذا الإنسان يحتاج حاجة فطرية إلى أن يعبر عن ذاته، وأفضل تعبير عن الذات هو الدمعة الساخنة. عندما يبكي الإنسان نتيجة الظروف القاسية التي تحيط به، ويريد أن يتغير وأن يخرج من بوتقة تلك الظروف القاسية لظروف أحسن ولظروف أجمل، فإن هذه الدمعة الصادقة تعتبر وسيلة فطرية لتخفيف الضغوط عن النفس، وتحويل الشخصية من شخصية انتقامية إلى شخصية متفاعلة مع الحياة ومنفتحة على الحياة. المنطلق الثاني أن الدمعة الصادقة وسيلة لردع الذات. كيف يعني وسيلة لردع الذات؟ الإنسان يا إخوان تمر عليه المعاصي، ماكو إنسان ما يعصي إلا المعصومون، ماكو إنسان ما يذنب ما يخطئ ولو في شبابه ولو في أيام مراهقته. زين، قد تمر الذنوب والخطايا والرذائل، وبالتالي يمتلئ شريط الإنسان ويمتلئ ملف الإنسان بهذه الأخطاء والرذائل. إذا أحس الإنسان بلسعة الذنوب، أحس بلذعة الرذائل، ماذا يصنع؟ علماء العرفان يقولون هناك مراحل أربع حتى أنت تغير وضعك. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله ما يغيرك قهرا عليك، لا انت لازم تتغير. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، هم لما ارادوا ان يبقوا على الزيغ الله تركهم وما يريدون. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. من كان يريد العاجلة، ده هو يريد، بعد احنا شو نسوي له؟ اذا هو يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورة. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. اللي يريد الدنيا نفتح الى ابواب الدنيا على مصراعيها، واللي يريد الاخرة ايضا نفتح الى ابواب الاخرة على مصراعيها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اذا بالنتيجة ان الله لا يغير ما بقوم قسرا، وإنما إذا غيروا، إذا هم أرادوا التغيير، إذا امتلكوا إرادة التغيير تغيروا، إذا امتلكوا صمود التغيير تغيروا. لا يتغير الفرد إلا بإرادة، ولا يتغير المجتمع إلا بإرادة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. إذن التغيير فرع إرادة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما هو طريق التغيير؟ طريق التغيير بنظر علماء العرفان 4 مراحل: المراقبة، المحاسبة، المعاتبة، المحاربة. 4 مراحل يمر بها الإنسان حتى يصل إلى التغيير المطلوب. المرحلة الأولى مرحلة المراقبة، وين أنا؟ وين أمشي؟ راقب نفسك يوم من الايام، وين قاعد تمشي؟ في اي طريق؟ في اي منحدر؟ في اي مسار؟ راقب نفسك ولو يوما من الايام، ولو ليلة من الليالي، 5 دقائق قبل ان تنام، راقب مسيرك في هذا الاسبوع وفي هذا اليوم. اول خطوة هي المراقبة. اذا انتهت هذه الخطوة ستأتي الخطوة الاخرى وهي المحاسبة. هل ان هذا العمل صحيح؟ هل أن هذا المسار الذي أمشي فيه مسار صحيح؟ هل هو يؤدي بي إلى الهدف الذي أريده أم لا؟ ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم. فإن عمل حسنة استزاد الله، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. إذن خطوة ثانية المحاسبة، خطوة ثالثة المعاتبة. فعرفنا الذنوب، لابد أن نقف مع النفس موقف المعاتبة. لماذا؟ لماذا صنعت هذه الذنوب؟ لماذا أصررت على هذه الرذائل؟ لماذا تعمدت هذه المعاصي؟ لابد أن تصل النبض إلى المعاتبة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ثم تصل إلى الخطوة الرابعة المحاربة. خلاص الإنسان يعلن الحرب على النفس وشهواتها، يعلن الجهاد أمام هذه النفس، ويبدأ هذا الطريق الشائك والصراع المرير مع النفس وشهواتها. ورد عن النبي محمد أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه وقال لقومه حين فرغوا من الجهاد: فرغتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: جهاد أنفسكم. المحاربة يا إخوان تحتاج إلى وسيلة، تحتاج إلى آليات. كيف أنا أحارب نفسي؟ كيف أصارعها؟ كيف أقف أمام شهواتي؟ من جملة الآليات الدمعة الصادقة. صحيح قد تبدأ القضية بالتباكي، إنسان ما يبكي، جاف نتيجة شدة الذنوب ما يبكي، نتيجة شدة المعاصي وكثرتها وتراكمها ما يبكي، لكن إذا جلس في المحراب وتذكر الذنوب وبدأ يتباكى، بدأ يحسس نفسه ويلقن نفسه بلسعة الذنوب وألمها وفظاعتها، إذا بدأ التباكي سيتحول هذا التباكي إلى دمعة صادقة على خده، تكون هذه الدمعة الصادقة وسيلة من وسائل محاربة النفس. إذن الدمعة الصادقة يحتاج إليها الإنسان كوسيلة لردع الذات، كوسيلة لتأجيج مرحلة المحاربة للنفس وشهواتها. المنطلق الثالث من منطلقات الدمعة الصادقة التربية على القيم والفضائل. احنا عندنا قضايا نظرية لا تحتاج إلى تربية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه قضية ما تحتاج إلى تربية، هذه قضية نظرية. الماء إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، هذه قضية نظرية ما تحتاج إلى تربية. وهناك قضايا سلوكية تحتاج إلى تربية، الظلم قبيح، العدل جميل، الأمانة جميلة، الخيانة قبيحة، هذه قضايا عملية سلوكية تحتاج إلى أن يتربى الإنسان عليها وأن يتأدب عليها، لا أن يدركها فقط، الإدراك هنا لا يكفي، بل لا بد من التربية والتأدب على هذه القضايا السلوكية. كيف يتربى الإنسان على القضايا السلوكية؟ إنما يتربى الإنسان على القضايا السلوكية بالتفاعل معها، ومن جملة طرق التفاعل الدمعة الساخنة. أنت كيف تتربى على رفض الظلم؟ يعني أنت افترض قاعد ببيتك وتسمع عن الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم والمآسي التي تمر عليه، ربما إذا سمعت أو قرأت في الجريدة ما تتأثر أصلا، ولكن إذا جلست أمام شاشة التلفزيون ومرت هذه المآسي المروعة فتفاعلت معها إلى حد البكاء، التفاعل إلى حد البكاء يربي في روحك رفض الظلم، رفض الطغيان، رفض الاضطهاد، هذه القيمة الجميلة وهي قيمة رفض الظلم والاضطهاد، هذه القيمة الجميلة حتى تترسخ في ذات الإنسان تحتاج إلى دمعة صادقة. فإن الدمعة المتفاعلة الهادفة الصادقة مع مظلومية كل مظلوم تقوي لدى الإنسان قيمة رفض الظلم ورفض الاضطهاد والتفاعل مع هذه الشعوب المضطهدة المحرومة. نجي الآن إلى المحور الثالث. صلى على محمد وآل محمد. لا إشكال بأن هناك مجموعة من الروايات والأحاديث التي حثت على البكاء، حثت على الدمعة تجاه مظلومية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن هنا عندنا عدة إشكالات وعدة اعتراضات على مضمون هذه النصوص. الاعتراض الأول أن مضمون هذه النصوص يصطدم مع العقل الفطري. كيف؟ مثلا في معتبرة الفضيل بن يسار: من ذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. أو من ذكر مصابنا فطابت عيناه ولو بمقدار جناح ذبابه غفر الله له ذنوبه. إنسان يقول هذا يتعارض مع العقل، ليش؟ لأن إذا التزمنا بأن البكاء عليهم يغسل الذنوب فهذا إغراء بالمعصية وتشجيع على الرذيلة وحث على الذنب. يعني انت وطول السنة خلك بالذنوب من ألف لها إلى ياءها، إذا جاء يوم عاشر ابكلك ساعة زمان خلاص انتهي كل هالمعاصي، والسنة الثانية نفس الشيء وهكذا. إذا مفاد هذه النصوص إغراء بالذنب وتشجيع على الرذيلة وحث على المعصية، وهذا مما لا يقبله العقل الفطري، لأن التشجيع على المعصية يبطل التكاليف الواردة في الآيات والروايات. ما هو جواب هذا الاعتراض؟ كما يقول علماؤنا بالنقض والحل. أما بالنقض، أكو عندنا عدة آيات قرآنية نفس المضمون فيها، مثلا قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. انتم عليكم تجتنبوا الكبائر والصغائر، هذه خلوها علينا احنا رايحين نكفرها. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شو تريدوا الصغائر هذه؟ واحد قال كلمة اف لأبويه، واحد نظر إلى المرأة نظرة شهوة، واحد هذه كلها صغائر، هذه الصغائر نكفرها لكم إذا اجتنبتم الكبائر. طيب هذا تشجيع على المعصية، تشجيع على المعاصي الصغيرة، هذه يعني اللطيفة العابرة. زين، فما هو الجواب؟ مثلا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك الله يغفر كله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هذا تشجيع على المعصية، إذن ما هو الحل؟ الحل علماؤنا يقولون هذه المضامين على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة. شنو معنى الاقتضاء والعلية التامة؟ يعني الآن ورد عن النبي محمد في كتب جميع المسلمين، هذا يعني حديث متواتر، من ذكر ذنبه فسالت دموعه على لحيته حرم الله ديباجته على النار. هذا وجهة لا تلاقيه النار. كيف؟ يقول لك هذا اقتضاء. شنو معنى الاقتضاء؟ يعني البكاء على الذنب يعطي الإنسان استعدادا لأن يدخل الجنة، لا أنه يجعله من أهل الجنة حتما حتى ولو أذنب بعد ذلك. الاقتضاء يعني يعطيه مستوى من الاستعداد، لا أنه يكون من أهل الجنة حتما، لا، إذا بكى على ذنبه. البكاء على الذنب على نحو الاقتضاء يعني يعطيك استعدادا لأن تكون من أهل الجنة، أما أنك من أهل الجنة حتما لا، لو أذنبت بعد ذلك ترجع استحقاق العقوبة مرة أخرى. أيضا نحن عندما نقول زيارة الحسين توجب دخول الجنة، البكاء على الحسين يوجب دخول الجنة، كل هذا على نحو الاقتضاء، يعني الزيارة البكاء أمثال ذلك من الطاعات كلها تعطيك استعدادا، تعطيك صلاحية وقابلية لأن تكون من أهل الجنة، أما أنك تدخل الجنة حتما هذا مشروط بأن لا تعود إلى المعاصي مرة أخرى، نظير ما ورد في الحج من حج بيت الله رجع كيوم ولدته أمه، يعني خلاص حتى لو بعدين رجع للمعصية لا. يعني يعطيه استعدادا للمغفرة، وأما دخوله الجنة حتما فهذا مرهون بأن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى وأن لا يعود إلى المعصية مرة أخرى. مثلا أكو شيء شائع أنه الموالي لأهل البيت ما يدخل النار ولو ارتكب ما ارتكب، زين، زنا، سرق، شرب خمر إلى آخره، هذا ما يدخل النار. زين، شلون يعني ما يدخل النار؟ ما يدخل النار خلاص. هذا ما يدخل النار بشرط، بشرط أن يموت على الولاية. يعني إذا جاءه الموت جاءه وهو على الولاية، هذا لا يدخل النار صحيح، ولكن العلماء يقولون المعاصي تمنع الإنسان من الموت على الولاية. رأيك؟ الإصرار على المعاصي يمنع الإنسان أن يموت على الولاية. هو إذا مات على الولاية صح، إن مات على الولاية استحق الجنة، كان من أهل الجنة، لكن الموت على الولاية يحتاج إلى توفيق. والإصرار على المعاصي مانع من الموت على الولاية. كثير من العصاة الذين يحترفون المعصية ويحترفون الرذيلة إذا قرب موتهم لا يوفق للموت على الولاية، يحصل عنده الشك ويحصل عنده التبدل الاعتقاد ويحصل عنده الارتياب ويحصل عنده النكوص عن العقيدة، كل ذلك أثر من آثار ذنوبه وإصراره على المعصية. إذن بالنتيجة كل هذه الأمور على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة. زين، نجي إلى الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أن البكاء إنما ينسجم مع فترة من فترات التشيع، لأنه ينسجم مع التشيع في طول أزمنته وفي طول مراحله. كيف؟ في أزمنة الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين كانت زمان الحكومة الأموية والعباسية، ونتيجة شدة هاتين الحكومتين على أهل البيت عاش أهل البيت ظروف التقية، فلم تكن هناك وسيلة لرفض الظلم ولا للتعاطف والتضامن مع أهل البيت سوى الدمعة، فحث أهل البيت على الدمعة. إذن هذه الروايات التي تحث على الدمعة لأن الدمعة هي الوسيلة لرفض الظلم وهي الوسيلة للتربية على رفض الظلم في تلك الفترات حيث كانت الظروف ظروف تقية، أما في هذه الأزمنة وقد أصبح التشيع رقما معروفا على مستوى العالم وارتفعت ظروف التقية فلا حاجة للدمعة، بل ينبغي أن تكون لغتنا الإعلامية في طرح قضايانا الحسينية والدينية هي لغة الفكر وليست لغة العاطفة وليست لغة الدمعة. هذه اللغة ارتبطت بحقبة معينة لأجل عوامل التقية، وقد ارتفعت تلك الحقبة بعواملها، فينبغي أن تتبدل اللغة إلى لغة الفكر. صحيح البكاء له حيثيتان، حيثية أنه وسيلة إعلامية وحيثية أنه وسيلة لتربية الإنسان على القيم والفضائل. إذا نظرنا إلى البكاء من الزاوية الأولى وهو أن البكاء وسيلة إعلامية، صح في هذا الزمان قد لا يصلح البكاء أن يكون وسيلة إعلامية، هذا الزمن يحتاج إلى لغة فكر تستخدم كوسيلة إعلامية لمبادئ أهل البيت ومبادئ الثورة الحسينية، ولكن إذا نظرنا إلى البكاء من الزاوية الثانية يعني من حيث أن البكاء وسيلة لتربية النفس على رفض الظلم، وسيلة لتربية النفس على رفض الطغيان، فهذا لا يرتبط بزمن ولا يرتبط بحكمة ولا يرتبط بمجتمع معين، يبقى المجتمع في كل زمن يحتاج إلى وسيلة تربيه على رفض الظلم والطغيان، ومن أفضل الوسائل الإنسانية في كل زمن لتربية الإنسان على رفض الظلم والطغيان هي وسيلة الدمعة الصادقة، وسيلة البكاء. الآن مثلا البكاء من خشية الله، القرآن الكريم يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا شنو وبكيا. البكاء من خشية الله يثني عليه القرآن. هل البكاء من خشية الله يرتبط بزمن معين؟ لا، الإنسان يحتاج إلى البكاء من خشية الله في كل زمن، في كل وقت، في كل مجتمع، في كل إنسان. البكاء من خشية الله وسيلة لتربية النفس على الفضيلة، وهذه الوسيلة لا تختلف باختلاف الأزمنة والمجتمعات، كما أن البكاء من خشية الله وسيلة صالحة في كل زمن لتربية الإنسان على الارتباط بالإيمان، كذلك البكاء على مظلومية أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم وسيلة صالحة لكل زمن من أجل تربية الإنسان على ماذا؟ من أجل تربية الإنسان على رفض الظلم ورفض الطغيان والوقوف مع المظلوم في مواجهة الظالم. الاعتراض الثالث وننتهي به أن البكاء يفرغ الشحنة، ما يثير عند الإنسان. إنسان قبل ما يبكي مشحوع، لكن إذا بكى فرغ الشحنة تخدر خلاص. البكاء ليس عاملا مثيرا نحو مواجهة الظلم، بل هو عامل مخدر، لأن البكاء يعني تفريغ الشحنة وتفريغ الغليان. وإذا أفرغ الإنسان شحنته وغليانه أصبح إنسانا باردا، لا يتحرك نحو مواجهة الظلم والطغيان. فالهدف الذي يراد من البكاء لا يترتب على البكاء، بل يصبح البكاء وسيلة معاكسة، وسيلة لعكس الهدف الذي يراد منه، وهو أن يكون وسيلة لتربية النفس على رفض الظلم والطغيان. الجواب عن ذلك سبق في أول المحاضرة، فرقنا بين الدمعة النادمة والدمعة الصادقة. لما نتكلم عن الدمعة النادمة، الدمعة النادمة هي التي تكون تفريغا للشحنة. إنسان عنده غليان، إنسان عنده حرارة يفرغها عن طريق البكاء، خلصنا خلاص. لا، البكاء الذي يكون وسيلة لتفريغ الشحنة ولتفريغ الغليان، هذه دمعة نادمة، وهذه الدمعة النادمة غير مباركة، وهذه الدمعة النادمة لا أثر لها. نحن نتكلم عن الدمعة الصادقة، وهي الدمعة التي تكون فعلا من أفعال الإنسان، تكون فعلا هادفا من أفعال الإنسان، دمعة يريد بها الإنسان أن ينتصر للمظلوم في وجه الظالم، وأن ينتصر للفضيلة في وجه الرذيلة. ولذلك ورد الحث على هذا البكاء. يعني الآن مثلا ايش رايك في نبي الله يعقوب؟ هو أحد أنبياء الله. القرآن الكريم يقول فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو شنو كظيم. قالوا فالله تفتأ تذكر يوسف، انت لمتى تنتهي، لمتى تخلص من هذا البكاء؟ قالوا فالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بكاء يعقوب ما كان بكاء نادما، وإنما كان بكاء صادقا. يعقوب كان يمارس دمعة صادقة، وهذه الدمعة الصادقة التي كان يمارسها يعقوب أثنى عليها القرآن وذكرها من جملة فضائل يعقوب ومن جملة مناقبه أنه كان يمارس الدمعة الصادقة. هذه الدمعة الصادقة فعل من أفعال الإنسان، فعل هادف من أفعال الإنسان، هي التي حثت النصوص عليها كما ورد في الرواية المعتبرة: كل البكاء والجزع مكروه، يعني على الأموات، ما خلى البكاء والجزع على الحسين. وورد في رواية علي بن أبي حمزة: ما خلى البكاء والجزع على الحسين فإنه فيه مأجور. يا بكاء، البكاء الصادق، البكاء الذي يصنع الشخصية، البكاء الذي يجعلك تتفاعل مع حرارة الحسين ومبادئ الحسين وقيم الحسين، البكاء الذي يجعلك إنسانا حسينيا، البكاء الذي يحولك إلى شخصية متفاعلة مع الحسين ومع قيم الحسين، فإنه فيه مأجور. طبعا الحسين، إذا ذكر الحسين فأي دمع فأي عين تصون دموعها صون احتشامي، حسين رمز، وإلا مقصود البكاء على المظلوم، ومن أبرز المظلومين أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأول المظلومين فاطمة الزهراء، أول ظلامة ظلامة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وأول رمز وأول علامة أسى وأول علامة حزن هي علامة فاطمة الزهراء التي تأخذ ولديها حسنا وحسينا وتأتي بهما إلى قبر رسول الله وتأخذ بضعا من التراب، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. أبا يا رسول الله، صبت علي مصائب، لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي، أنا حبيبتك فاطمة، أنا عزيزتك فاطمة، ما تسمع صوتي، إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت لي جبلا أنوذ بظله، واليوم واليوم تسلمني إلى أعدائي. وإذا بكت قمرية في غصنها شجنا على أحد بكيت لياليا. هذه المرأة أتعبتها الأحزان، أتعبتها الآلام، أتعبتها المصائب. يقول الإمام الصادق: حتى أصبح جسمها كالخيال. شايف الخيال شلون ضعيف نحيف؟ أصبح جسمها كالخيال من الضعف والنحول والنحافة، لا ترى، كأنها شيء لا يرى. بأبي وأمي ما تقدر تقوم على قدميها، تعضد لها فضة، يعضد لها الحسن حتى تستطيع الوقوف على قدميها من شدة الضعف والنحول. الله أكبر يا فاطمة الزهراء، إلى أن جاء الوقت المعين، إلى أن جاء وقت أجلها، خرج الإمام علي إلى المسجد، استدعته الزهراء قبل أن يخرج، واتكأت على سريرها، قالت: أبا الحسن، عندي وصايا، عندي أشياء في نفسي أحب أقولها وأريد تسمعها مني. قال: تحدثي يا ابنة رسول الله. تحدثي قولي. قالت له بوصاياها بودائعها، قالت: أبا الحسن، هل عهدتني خاطئة أو كاذبة أو خالفتك منذ عاشرتك؟ قال: لا، أنت أجل وأتقى من أن أوبخك، ولقد جددت علي مصيبة حبيبي رسول الله. قالت: أبا الحسن، إذا أنا مت فغسلني وكفلني واصنع لي نعلا، رأيت الملائكة قد صورته لي، ها، وادفني ليلا ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأبصار، لا تدع أحدا يحضر جنازتي. فليبقى شعار المظلومية بموتي. يقول ابن عطية الجمر الإمام خاطبها: يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي أولادك بالبواج مذوبيني. قالت: يا حيدر، فرقوا بينك وبيني، فوداعة الله مسافر عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلامه، اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بامامه، وبس هالله هالله عقب عيني بهاليتامه. حسن وحسين وزينب، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين. الله أكبر. خرج الإمام إلى المسجد، ها، مع ولديه حسن وحسين، اغتسلت واعتذرت وارتدت، ثم جاءت جلست في مصلاها. قالت: يا أسماء، بعد ساعة ناديني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بربي. أسماء تسمع صوتها تسبح تهلل تكبر تذكر الله، بعد ساعة خفت صوتها وسكن أنينها. وقفت أسماء على باب الدار، نادت: سيدتي فاطمة كلميني، يا ابنة رسول الله أجيبيني. فلم تسمع نداء، دخلت عليها دارها وإذا هي مسجات على سريرها وقد لحقت بربها. أقبل الحسن والحسين من المسجد، دخل الدار. يا أسماء، أين غذاؤنا؟ قالت: غذاؤكما جاهز، اجلسا حتى أحضر لكما الغذاء. قال: يا أسماء، ما تعودنا أن نتغذى بدون أمنا فاطمة، لازم أمنا ويانا تمسك هذا بيمينها وذاك بشمالها. يا أسماء، لا نتغذى بدون أمنا، نريد أن ندخل عليها الدار. قالت: اتركاها فإنها غارقة في صلاتها. قالت: لا لا يا أسماء، إن أمنا لتأنس بنا وتفرح إذا رأتنا، فكيف لا ندخل عليها؟ فتحا باب الدار وإذا هي مسجات. جلس الحسن عن يمينها: أمّا، أنا حبيبك الحسن. الحسين قبلها: أمّا، أنا عزيزك الحسين. بعد اللي أعظم على قلبها منه جاب العقيلة زينب، عمرها 3 سنوات. جلست العقيلة وضمتها إلى صدرها: أمّا كلميني، أمّا هجيبيني. وهي لا ترد جوابا. قام الحسن يتأمل في وجهها، فقام من مكانه، قال: أخي حسين، عظم الله لك الأجر، لقد ماتت أمنا فاطمة. خرجا من البيت يبكيان الى المسجد. رآهما الصحابة: ما الذي يبكيكما يا ابني رسول الله؟ هل تذكرتما جدكما المصطفى؟ قال: لا، ولكن ماتت امنا فاطمة.